قول البخاري رحمه الله بعد قول الله عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها الآية. وأورد فيها هذا الحديث عن ابن عباس وذلك أن سعيد بن جبير قال اختلف أهل الكوفة في معنى آية أو في مراد لآية، فرحلت فيها إلى ابن عباس فسألته عنها فقال أنزل الله عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، ولم ينزل شيء من سخها. والمقصود من ذلك أن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه يرى أن من قتل مؤمنا متعمدا بغير حق فإنه لا توبة له، ويقول أن هذه الآية وهي آية النساء نزلت بعد آية الفرقان التي فيها والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك ويلقى أثاما وبعده العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. قال إن هذه الآية كانت إنما يراد بها ما كان في الجاهلية من الذين كانوا مشركين وقد قتلوا، فإن هؤلاء إذا أسلموا ودخلوا في الإسلام فإن إسلامهم يجب ما سبقه من الكفر وما حصل في الكفر. وقال إن آية آية النساء أنها جاءت بعد آية الفرقان، وأن آية الفرقان يراد بها ما كان منهم في الجاهلية، أما من دخل في الإسلام وصار من أهل الإسلام ثم قتل مؤمنا متعمدا فإن جزاؤه جهنم ولا تقبل توبته، هكذا يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والذي عليه جمهور الصحابة وغيرهم أن قتل النفس كغيره من الكبائر فهو من أكبر الكبائر ومن أعظم الكبائر، ولكن صاحبه تقبل توبته إذا تاب، تقبل توبته إذا تاب. والله عز وجل يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فبين في هذه الآية الكريمة أنه يغفر كل شيء دون الشرك إذا شاء، وأما الشرك فقد شاء الله أن لا يغفر لصاحبه وأن يكون صاحبه خالدا مخلدا في النار. ومما يدل على قبول توبة القاتل عمدا كما هو قول جمهور العلماء من الصحابة ومن بعدهم ما جاء في قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا، والذي جاء خبره في الصحيح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قتل 99 نفسا، وقد سبق مرة بنا الحديث هذا في صحيح البخاري. فجاء إلى راهب في صومعته وقال إني قتلت 99 نفسا فهل لي من توبة؟ قال لا توبة لك، فقتله وكمل به المهم. قتل هذا الراهب الذي قال له لا توبة لك فأكمل به 100، ثم ذهب إلى عالم فسأله وقال وأخبره بالذي حصل منه، فقال ومن يحول بينك وبين التوبة؟ فأرشده إلى أن له توبة، ولكنه أرشده مع ذلك إلى أن ينتقل من البلد الذي حصل له فيه حصل فيه المعاصي وحصل فيه الكبائر، وأرشده إلى بلد فيه أناس طيبين فيه أناس طيبون، وقال اذهب إلى البلد الفلاني فإن فيها أناسا فابق معهم واجلس معهم. فخرج يريد ذلك البلد الذي فيه أناس صالحون فمات في أثناء الطريق، فتنازعت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، ثم أنه قيل قيسوا ما بين يعني بينه وبين وجدوه أقرب إلى البلد الذي هاجر إليه والذي ذهب إليه، فصار ممن غفر بالرحمة واستفاد من هذه الفتوى التي أفتاها إياه ذلك العالم، ودل هذا على قبول توبته. وإذا كان الأمم السابقة وهم الذين قد حصل عليهم ما لم يحصل لنا من الحصر والأغلال، وأن الله خفف على هذه الأمة، فإذا التوبة توبة القاتل من هذه الأمة، يعني كون تقبل توبته، كما أن القاتل من الأمم السابقة لا سيما الذي أسرف في القتل وقتل 100 نفس ظلما وبغير حق ومع ذلك له توبة، فكذلك من قتل من هذه الأمة فإن باب التوبة مفتوح أمامه، وكل ذنب دون الشرك فهو تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء غفر لصاحبه وإن شاء عذبه على ما اقترفه، ولكنه لا بد وأن يخرج من النار إذا دخلها ويدخل الجنة، ولا يبقى في النار أبد الآباد إلا الكفار الذين هم أهل النار والعياذ بالله. قال باب: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، السلم والسلم والسلام واحد. وقال: حدثني علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. قال: قال ابن عباس: كان رجل في غنيمة له فلحقه المسلمون فقال: السلام عليكم، فقتلوه وأخذوا غنيمته، فأنزل الله في ذلك إلى قوله: عرض الحياة الدنيا تلك الغنيمة. قال: قال ابن عباس: السلام. وهذه الترجمة تتعلق بهذه الآية: ولا تقول لمن قال لكم السلام لست مؤمنا، وأورد تحت هذا الحديث عن ابن عباس الذي بيّن سبب نزولها، وأن جماعة من الصحابة كانوا لحقوا لهم صاحب غنيمة، وكانوا في الجهاد في سبيل الله فوجدوا صاحب غنيمة فلحقوه، فألقى عليهم السلام وقال: السلام عليكم، وقتلوه وأخذوا غنيمته. فلما بلغ ذلك فنزلت هذه الآية على رسول الله عليه الصلاة والسلام، دل هذا على أن من كان يعني كافرا فإنه إذا سلم بتحية الإسلام السلام عليكم، أو شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وقال أنه مسلم، فإن هذا يقتضي الكف عنه وعصمة دمه حتى يمتحن ويختبر ويتبين صدقه من كذبه. أما كون يقتل وقد أعلن ما يدل على إسلامه فهذا هو الذي لا يسوغ ولا يجوز، وقد نزلت الآية في ذلك، والآية فيها 3 قراءات: السلام والسلام والسلم، والسلام هو التحية، والسلم والسلام بمعنى الانقياد والاستسلام والانقياد، لأن كل من اللفظين يدل على الانقياد، وأما السلام فهو التحية وهي السلام عليكم وهي تحية المسلمين، فمن قالها دل ذلك على إسلامه ويكف عنه إذا كان كافرا، ولا يقتل إلا إذا امتحن أو ابتلي وعرف عدم إسلامه وأنه على كفره. قال: باب قوله: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. وقال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال حدثني سهل بن سعد الساعدي أنه رأى مروان بن الحكم في المسجد فأقبلت حتى جلست إلى جنبه، فأخبرنا أن زيد بن ثابت رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أملى عليه: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. فجاءه ابن أم مكتوم وهو يملها عليه، قال: يا رسول الله، والله لو أستطيع الجهاد لجاهد، وكان أعمى. فأنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم: وفخذه على فخذي، وثقلت علي حتى خفت أن ترد فخذي ثم سري عنه، فأنزل الله غيره للضرر. وهذه الترجمة تتعلق بقول الله عز وجل لا يستوي القاعدين المؤمنين والمجاهدين في سبيل الله. في هذه الآية ترجمة ذكرها البخاري على ما كانت عليه في النزول أولا قبل أن تنزل غير أولى الضرر، وأورد تحتها هذا الحديث الذي يرويه سهل بن سعد الساعدي عن مروان بن الحكم عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه، وأنه كان عند رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو يكتب له الوحي، فأمره أن يكتب لا يستوى القاعدون المؤمنين غير لا يستوى القاعدون المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله ليس فيها غير للضرر. فقام فجاء عبد الله بن مكتوم وكان أعمى، قال يا رسول الله لو استطيع الجهاد انجاهد. فحصل لرسول الله عليه الصلاة والسلام ما يحصل عند نزول الوحي، وكان بجواره وفخذه إلى فخذه، قال فثقلت فخذ رسول الله عليه السلام علي حتى كدت أن ترض فخذي، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام يصيبه شدة عندما يوحى إليه. فلما سري عنه وقال اكتب غير أولي الضرر، يعني لا يسوى القاعدون المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله، فهذا يدل على أن هذا القيد هذا الجزء من الآية لم ينزل معها أولا، وإنما نزل بعد ذلك بعد أن قال عبد الله بن أبي بن مكتوم عبد الله بن مكتوم رضي الله عنه إنني لا أستطيع جهادا جاهدت، وأنني معذور عن الأعذار. فأنزل الله عز وجل هذه الآية وهذا المقطع من الآية، فأمر رسول الله عليه الصلاة والسلام بعد أن فري عنه أن أمر زيدا بأن يكتب هذا المقطع في مكانه من الآية. في هذا الإسناد رواية صحابي عن تابعي عن صحابي، لأن سهل بن سعد الساعدي صحابي، ومروان بن الحكم تابعي، ومن كلار التابعين قد يرد في حياة النبي عليه الصلاة والسلام ولكنه لم يره، ويروي مروان بن الحكم عن زيد بن ثابت كاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه أنه قال لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا فكتبها، فجاء ابن أم مكتوم فشكى ضرارته فأنزل الله غير أولي الضرر. وقال حدثنا محمد بن يوسف عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين قال النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا فلانا فجاءه ومعه الدوات واللوم أو الكتف، فقالت لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله، وخلف النبي صلى الله عليه وسلم ابن أم مكتوم، فقال يا رسول الله أنا ضرير، فنزلت مكانها لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبره قال وحدثني إسحاق قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عبد الكريم أن مقسما مولى عبد الله بن الحارث أخبره أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره لا يستوي القاعدون من المؤمنين عن بدر والخارجون إلى بدر. وهذه الحديث أيضا بمعنى الحديث الأول المتعلقة بإضافة هذه الجملة وهي غير أولي الضرر وكان عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه شكى براءته لكونه ضريرا كونه من اهل الاعذار, فانزل الله عز وجل هذا الجزء الذي قيد به اطلاق الايه التي نزلت اولا. فامر النبي عليه الصلاه والسلام الكاتب زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه وارضاه ان يكتب هذه الزياده في مكانها والتي حصل بها تغيير اول الايه التي هي خاصه بالقاعدين, ويقول الله عز وجل لا يسر القاعدون المؤمنين اضيف اليها غير اولي الضرر. الحديث الاخير هو يعتبر جزئيه من جزئيات ذلك المعنى الذي اشتملت عليه هذه الايات, وهي قوله لا يسر القاعدون عن بدر والخارجون الى بدر, لا يسر القاعدون عن بدر والخارجون الى بدر. قال باب ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها الايه. وقال حدثنا عبد الله بن يزيد المكري قال حدثنا حيوه وغيره قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن ابو الاسود قال قطع على اهل المدينه بعد فاكتشفت فيه فلقيت عكرمه مولى بن عباس فاخبرته فنهاني عن ذلك اشد النهي. ثم قال اخبرني ابن عباس ان ناسا من المسلمين كانوا من المشركين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم ياتي السهم فيرمى به فيصيب احدهم فيقتله أو يضرب فيقتل. فأنزل الله إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم الآية. رواه الليث عن أبي الأسود. قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا حيوة وغيره قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن أبو الأسود قال قطع على أهل المدينة بعثٌ فاكتبت فيه. هذا الحديث فيه أن محمد بن عبد الرحمن قال قطع على أهل المدينة بعثٌ, يعني أخذ منهم جماعة ووجهوا إلى الشام, وكان ذلك في زمن ابن الزبير رضي الله عنه. قال فكتبت فيه فلقيني عكرمة فنهاني يعني أن أكون في هذا الجيش لأنه مسلمون يذهبون إلى مسلمون يذهبون لقتال المسلمين, فنهاني عن ذلك. وقال إن ناسا من المسلمين كانوا مع المشركين وأنهم خرجوا معهم وأنهم يخرج السهم فيصيب واحدا منهم. المراد من ذلك أن ناسا كانوا من المسلمين في مكة مستضعفين ولا يستطيعون الهجرة, فيلجئهم المشركون إلى أن يذهبوا معهم فيضطرون إلى الخروج مكرهين فيحصل بهم كثرة سواد المشركين وهم لا يريدون القتال وإنما خرجوا ليسلموا من القتل ومن الأذى وهم لا يريدون أن يقاتلوا المسلمين, ولكن حصل بسبب ذلك تكفير سواد الكفار وإن كانوا لا يريدون أن يقاتلوا المسلمين وإنما خرجوا ليسلموا بأنفسهم من أن يقتلوهم. فعكرمة مولى ابن عباس نصح محمد بن عبد الرحمن أبو الأسود أن لا يخرج وأن هذا فيه قتال المسلمين للمسلمين وأنه إذا كان هؤلاء الذين مع المشركين وهم مسلمون وكثروا سوادهم وهم لا يريدون أن يقتلوا الرقاب المسلمين ولكن خرجوا مضطرين ومكرهين، ومع ذلك يخرج السهم من المسلمين فيصيب واحدا منهم، مع أن هذا الخروج الذي حصل لهذا الجيش ولهذا البعث الذي فيه محمد بن عبد الرحمن أبو الأسود إنما خرجوا لقتال المسلمين، فنهاه عن ذلك لهذا لأن فيه قتال المسلمين المسلمين. وعكرمة مولى بن عباس هذا كما هو معلوم له أحاديث كثيرة في البخاري ترويها عن ابن عباس، وكان يتهم برأي الخوارج الذين يرون السيف على المسلمين. وهذا الحديث أو هذا الأثر يدل على سلامته من هذا الذي هو متهم فيه. قد عقد الحافظ بن حجر في المقدمة الفتح له ترجمة مطولة وحصر فيها الأقوال التي قيلت فيه والقوادح التي قبح فيه من أجلها، ودافع عنه وبين سلامته منها، ومن ذلك أنه متهم بأنه كان يرى الخوارج. وهذا الحديث وهذا الأثر يدل على سلامته من ذلك، لكونه ينصح المسلم أن لا يقاتل المسلم ولهذا لا يتفق مع رأي الخوارج، وهو يدل على سلامته من هذا الرأي الذي رأي الخوارج، وهو السيف على المسلمين وقتال المسلمين. قال: باب: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. وقال: حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما: إلا المستضعفين، قال: كانت أمي ممن عذر الله. هذا الحديث من ابن عباس سبق أن مر من بعض الطرق الذي فيه قال إنه كنت أنا وأمي من المستضعفين الذين عذرهم الله عز وجل، وهو كونهم في مكة مع الكفار، وكان أبوه كافرا إذ ابن عباس بن عبد المطلب كان كافرا، كانت أم الفضل مسلمة التي هم ابن عباس لبابة بنت الحارث الهلالية أخت ميمونة بنت الحارث الهلالية رضي الله تعالى عنها. فهذا طريق من الطرق التي جاءت عن ابن عباس، سبق أن مر قريبا له طريقان حديثان أو طريقان لهذا الحديث، وكان فيه أنه أمه ممن عذر الله وأنه أمه من المستضعفين، وهنا قال إن أمه ممن عذر الله وإنها من المستضعفين. قال حدثنا حيوه وغيره، يعني غيره الذي أشار إليه ليس على شرطه، وهو عبد الله بن لهيعة المصري، فهو لكونه ليس على شرطه لم يصنف، ولكنه لا يؤثر في الحديث، لأنه لو كان الحديث جاء عن حيوه بن شراح وحده فهو كاف سواء نضيف إليه غيره أو لم يضف. وهنا أشار إلى غيره الذي هو عبد الله بن لهيعة وهو ليس على شرطه. قال: باب قوله: فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. وقال: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: بين النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء إذ قال: سمع الله لمن حمده، ثم قال قبل أن يسجد: اللهم نجي عياش بن أبي ربيعة، اللهم نجي سلمة بن هشام، اللهم نجي الوليد بن الوليد، اللهم نجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشهد وقفتك على مضر، اللهم اجعلها سنين كسني يوسف. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بين النبي صلى الله عليه وسلم قال باب قوله فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. باب قول الله عز وجل فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. والمراد بأولئك المستضعفون الذين كانوا في مكة. وأورد هذا الحديث الذي سبقا أورده البخاري فيما مضى في الصفقة وفي غيره، وكان يشتمل على الدعاء لأولئك المستضعفين الذين كانوا في مكة، وسمى أناسا وعمم بعد تسمية من سمى ودعا لهم بأن ينجيهم الله عز وجل من أولئك المشركين الذين يعذبونهم ويؤذونهم وهم لا يستطيعون الهجرة. قال باب قوله ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم. وقال حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني يعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى. قال عبد الرحمن بن عوف كان جريحا. وهذا الأثر عن ابن عباس يبين فيه أن المقصود بقوله كنتم مرضى أن من كان جريحا فهو كذلك، أنه قال كان عبد الرحمن بن عوف جريحا، ومعنى هذا أن الإنسان إذا كان مريضا أو كان به جرح، لأن الجرح أو مجروح بحكم المريض، فإنه لا جناح عليه أن يضع السلاح. قال باب ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في اليتامى النساء. وقال حدثنا عبيد بن اسماعيل قال حدثنا ابو اسامه قال حدثنا هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن الى قوله وترغبون ان تنكحوهن. قالت عائشه هو الرجل تكون عنده اليتيمه هو وليها ووارثها فاشركته في ماله حتى في الاذن فيرغب ان ينكحها ويكره ان يزوجها رجلا فيشركه في ماله بما شركته فيعضلها فنزلت هذه الايه. وهذه ترجمه يقول الله عز وجل سكونك في النساء قل لا يكتفون بهن. أورد تحته هذا الحديث الذي سبق أن مر لكنه أورده من طريق أخرى، وهو حديث عائشة أن الرجل تكون عنده اليتيمة ويكون عندها مال ويكون هو وليها ويكون هو إياها شركة في المال فلا يرغب أن يزوجها رجلا أجنبي يشارك في مالها فيعضلها، وإن كانت فيتزوجها إذا كانت صاحبة مال وجمال أو يرغب عنها إذا كانت غير صاحبة مال وجمال فنهوا عن ذلك وأمروا بأن ينكحوا ما شاء من النساء سواهن كما في أول سورة النساء إن كنتم إلا تكفروا الذين فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. أما هذه الآية قولوا فيها وترغبون أن تنكحوهن فهي محتملة للرغبة فيها والرغبة عنها، لأنه قد حذف حرف الجر الذي تكون به الرغبة أو عنه الرغبة، ترغبون أن تنكحوهن فهي محتملة أن تكون ترغبون في أن تنكحوهن، وهذا فيما إذا كنا جميلات وصاحبات أموال فترغبون أن تنكحوهن يعني في عدم الرغبة فيهن حيث يكن جميلات وغير صاحبات أموال، فكما أنكم لا ترغبون في زواجهن إذا كنا غير صاحبات أموال وترغبون فيهن إذا كنا صاحبات أموال فعاملوهن معاملة واحدة، فكما أنكم لا ترغبون فيهن إذا كنا غير صاحبات أموال فكذلك أيضا إذا لم تتركوا فيهن إذا كنا صاحبات أموال فاتركوهن وتزوجوا ما شئتم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. قال باب: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا. وقال ابن عباس: شقاق تفاسق وأحضرت الأنفس الشح، هواه في الشيء يحرص عليه، فالمعلقة لا هي أيم ولا ذات زوج نشوزا بغضا. وقال: حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا قالت الرجل تكون عنده المرأة ليس بمستكثر منها يريد أن يفارقها، فتقول أجعلك من شأني في حل، فنزلت هذه الآية في ذلك. قال باب: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا. باب قول الله عز وجل: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا وصحيحين. أورد التحقيق في هذا الحديث عائشة. نعم. عائشة. هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وهي أن المرأة تكون عند الرجل فيكون غير مهتم بها وغير حريص عليها، وقد يفكر في طلاقها والتخلص منها، فتقول له: أجعلك من نفسي في حل، بأن تبقى في عصمته، وإن لم يعطيها أو يقسم لها كما يقسم، أو كذلك ليس عندها قد يكون ما عنده أحد، قد تكون عنده هي وحدها، ولكنها تراه غير مهتم بها وغير معني بها، فقد يطلقها وتفاتحه وتريد أن تبقى في عصمته لينفق عليها أو ليبقى محرما لها أو ليؤنسها، ولكنها تعفيه من أن يكون لها نصيب يعني في منه، لكان معها ضرة فهي تعفيه من نفسها، أو تقول يأتيها بعد ثلاث أو يأتيها بعد أربع، هي تريد أن تبقى معه وهو يريد أن يتخلص منه، فيتفق على هذا لا بأس به، لا مانع من هذا، لأن ما دام أن المرأة هي التي أرادت الإبقاء، ومصلحتها في أن تبقى وهي كون هذا الزوج أولى من كونها ليست في عصمة أحد فيتستفيد من الزوجية فوائد أخرى كالمحرمية وما إلى ذلك، وما يحصل أيضا من الفوائد الأخرى هذه تستفيدها، فنزلت الآية في ذلك. وكانت المدة أصلا لهذا وكانت المدة أصلا لهذا الشهر وصله الشكرة قالت أنها تعجيز مطلقة، يعني كانت أزلني في حد، لأنها قد تكون مرأة يعني سيتخلص منها وهي لا تريد أن تبقى أي من ليس لها من يعودها وليس لها من يتولاها، وإذا احتاجت إلى أمر من الأمور الضرورية إذا يتولى ذلك وهو محرم لها هذا خير لها، ما لا يترك كله لا يترك جله، ما لا يترك كله لا يترك جله، إذا ما حصلت الفوائد بأكملها وأمكن الحصول على بعضها فحصول البعض أولى من ضياع الكل. قال باب وقال ابن عباس: شقاق تفاسق، يعني هذا تفسير الإعراب يعني والخلاف الذي يحصل وأنه نتيجة لهذا يحصل الفراق، فهي لا تريد أن يفارقها. وأحضرت الأنفس الشح، هواه في الشيء يحرص عليه. وأحضرت الأنفس الشح، يعني ما يهواه الإنسان ويحرص عليه وأنه يريد أن يلقي عليه. كالمعلقة لا هي أيم ولا ذات زوج. لا تميل كل الميل فتذرها كالمعلقة. لا تميل كل الميل فتذرها كالمعلقة. المعلقة يعني ليست ذات زوج ولا هي أيم. يعني ليست ذات زوج ولا مطلقة. ليست ذات زوج تستفيد من زوجها ولا مطلقة وتقدم لها الخطات فتتزوج. أو معلقة. ليست بذات زوج ولا مطلقة. ليست يعني هي في عصمة رجل ولكنها ما تستفيد منه. فهي لا يقال لها ذات زوج لأنها تستفيد من زوج. وهي وإن كانت ذات زوج إلا أنها في الواقع وفي العمل وفي المعاملة كأنها ليست ذات زوج. لأنه ممكن عليها فلا تستفيد منه شيئا وليست مطلقة فيتقدم لها الخطاب وتتزوج فهي معلقة ليست لا كلا ولا كلا. شوفا بغضا والنشوز يكون من قبل الزوج من قبل الزوج وهنا من قبل الزوج. هنا في الآية النشوز من قبل الزوج المرأة تصارة بعدها نشوزا أو إعراضا. النشوز لا يكون خاصا بالزوجة بل هو يكون من قبل المرأة ويكون من قبل الرجل. قال باب إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وقال ابن عباس أسفل النار نفقا سربا. وقال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني إبراهيم عن الأسود قال كنا في حلقة عبد الله فجاء حذيفة حتى قام علينا فسلم ثم قال لقد أنزل النفاق على قوم خير منكم. قال الأسود سبحان الله إن الله يقول إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فتبسم عبد الله وجلس حذيفة في ناحية المسجد فقام عبد الله فتفرق أصحابه فرماني بالحصى فأتيته. فقال حذيفة عجبت من ضحكي وقد عرف ما قلت لقد أنزل النفاق على قوم كانوا خيرا منكم ثم تابوا فتاب الله عليهم. وهذه الآية ويقول الله عز وجل إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وذكر عن ابن عباس قال أسفل النار. المنافقين في الدرك الأسفل من النار يعني في أسفلها لأن يعني النار دركات بعضها أسفل من بعض. وعكس ذلك الجنة درجات بعضها فوق بعض. الجنة درجات بعضها فوق بعض كل درجة أعلى فهي أفضل من التي دونها. النار دركات وكل دركة أسفل فهي أسوأ وأعظم من التي فوقها. وهنا المنافقين في الدرك الأسفل من النار يعني في أسفلها. وذلك لأن المنافقين كفار وهم أشد ضررا على المسلمين من الكفار المناوئين لأنهم بينهم ويكيدون لهم ويؤذونهم ويعينون عليهم أعداءهم فكانت عقوبتهم أشد. وفيهم الناس متفاوتون أن أصحاب النار متفاوتون فيها الكفار متفاوتون فيها ومن كان في أسفلها ليس مثل من كان دون ذلك. وإن كان كل واحد منهم يرى أنه ليس هناك أشد عذابا من والعياذ بالله ولكن بعضهم أشد عذابا من بعض والمنافقون في أسفل النار. وقال نفقا سربا هو يعني المكان المفتوح أو في جبل أو في خندق في الأرض. وهذه الآية أو الكلمة هي من آية في سورة الأنعام وليست في سورة النساء وإنما أتى بها هنا من أجل ذكر النفاق واشتقاق النفاق وأنه يعني يكون منه النفق وهو الشيء الخفي الذي يكون في داخل الأرض فهو شأن خفيف. فالنفاق أو المنافق عنده هذا شأنه، عنده إخفاء الكفر وإظهار الإيمان، عنده إخفاء الكفر وإظهار الإيمان. ومنه قيل لجحر اليربوع النافقاء، النافقاء لأنه شأن خفيف، يعني يحفر في الأرض فيأتي إلى جهة أخرى حتى يقرب لأن يصل إلى سطح الأرض فيترك. فإذا جاءه من يأتيه من الباب الذي هو واضح طلع من المكان الثاني، خرج من المكان الثاني وشرك. فكلمة نفقا هنا جاءت من أجل اشتقاق النفاق وأن فيه خفاء، والنفق في الأرض أو في الجبل هو شيء خفي لا يعرف إلا من بابه، لا يعرف إلا من بابه، وإلا فإنه ليس واضحا لأنه مذكورا من جميع الجهات إلا من دائم الأبواب. ثم أورد هذا الأثر الذي فيه إبراهيم النخعي يروي عن الأسود بن يزيد النخعي، وكان من أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه، وكان جالسا معه في حلقة في المسجد، فجاء حذيفة بن يمان رضي الله تعالى عنه وقف عليه وسلم وقال أن أنزل النفاق على قوم خير منكم، على خير منكم. فقال الأسود سبحان الله، إن الله يقول منافقين في الدرك الأسود من النار. فتبسم عبد الله بن مسعود وذهب حذيفة وجلس في مكان، فانتهى الاجتماع الذي كان عند عبد الله بن مسعود وتفرق. قام عبد الله بن مسعود وقام وبقي الأسود، فحصبه حذيفة يعني رماه بحصاة حتى يتنبه من أجل أن يعني يأتي إليه، يعني رماه بحصاة حتى يتنبه، فدعاه إليه فجاء وقال له إني عجبت من ضحكي، من ضحكه وقد عرف ما قلت. ثم بين له وشرح له ما أراد، وقال إن النفاق ابتلي به قوم خير منكم، ابتلي به ناس من الصحابة، ابتلي به ناس من الصحابة، وجد النفاق في أناس صحبوا رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكنهم منهم من تاب فتاب الله عليه. أنتم لا تغتروا، فإن النفاق قد حصل لأناس خير منكم، امتنوا بذلك، فلا تأمنوا لأن يحصل لكم ذلك، قد حصل لأناس قبلكم ومنه خير منكم. فيه التنبيه على كون الإنسان لا يأمن، وأن الإنسان يكون خائفا، وأن يحذر النفاق على نفسه، وأن يبتلى بالنفاق، وأن يعرف أفعال المنافقين ويحذرها الإنسان ويبتعد عنها ويحرص على أن لا يكون من أهلها. وتبسم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قد يكون حصل لصدقه وكلامه في هذا الأمر بصراحة وبوضوح، وقد يكون لكون عبد الأسود حصل له هذا التأثر العظيم وقوله قال سبحان الله، إن الله يقول إن منافقنا في الدرك الأسفل من النار، قد يكون تبسم مسعود لهذا أو لهذا، لكن حذيفة رضي الله عنه وأرضاه يقول إنه قد عرف ما قلت، أنا الذي عنيته والذي أردته. ما أرجع من مسعود، لكن لعل المقصود منه أنه يعني رآه في خير وأنه يعمل خير، فقد يعني يحصل منه من الاغترار، وأن يحصل منهم الإعجاب أو ما إلى ذلك، فأراد أن يذكرهم. وهذه مناسبة طيبة، وهي أن الناس إذا كانوا في خير وكان اتجاههم طيب فإنهم يحذرون من أن يقعوا في يعني في أمر وفي النفاق، وأن يبين لهم أمر النفاق وأنه أمر خطير وأن الإنسان قد يبتلى به. لكن النفاق الذي يكون صاحبه في الدرك أسفل النار هو النفاق الاعتقادي وليس النفاق العملي، يعني النفاق الاعتقادي هو الذي صاحبه كافر، وأما النفاق العملي الذي هو يعني خلاف الوعد والكذب في الحديث وما جاء وغير ذلك مما جاء لأن خير من أنس في متى، حديث الثاني يقول من قال أن خير من أنس في متى فقد كذب. المقصود من هذا أنه لا يجوز لأحد من الناس أن يقول إنه خير منه، ولعل التنصيص على يونس بن متى عليه الصلاة والسلام لأنه لما كان يعني ما قصه الله عنه ما حصل من ما حصل منه من مما قصه الله عز وجل ودخوله في بطن الحوت، وقد يقول قائل أنه لم يصبر وأنه ما حصل منه صبر، وقد يقول أحد عن نفسه أنه يصبر أو يفكر بأنه يصبر ويقول عنه أنه خير من يونس بن متى، فالنبي عليه الصلاة والسلام أنكر وقال لا ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس بن متى، لأن رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يساويهم ولا يماثلهم ولا يداريهم أحد من يونس بن متى. إذا قال أحد أنه يكون فيه صفة أكمل ويكون أكمل مما كان في نبي من أنبياء الله فإنه كاذب في ذلك وغير مصيب، ولا يسوغ له أن يقول هذه المقالة وأن يفضل نفسه على أحد من رسل الله عليه الصلاة والسلام. والحديث الثاني من قال أنا خير من مكة، قيل أن المراد بقوله أنا يحتمل أن يكون مقصود به الرسول عليه الصلاة والسلام، ومن قال أنا يعني رسول الله عليه الصلاة والسلام خير من يونس بن متى فقد كذب، ويكون هذا محمولا على أنه قاله تواضعا عليه الصلاة والسلام، ويمكن ويحتمل أن يكون المقصود به أي أحد يقول عن نفسه أنه خير من يونس بن متى، وعلى هذا يتفق مع ما تقدم من قوله لا ينبغي لأحد، وأن المقصود لذلك كون أحد قد يقول هذه المقالة فالذي يقولها هو كاذب ولا ينبغي لأحد أن يقولها، وإن قالها فهو كاذب، لأن الله عز وجل قال لنبيه فاصبر كما صبر العزم والرسل، لا آخر سورة ثلاثة منك صاحب الحوت ماذا هو مخلوق لأنها المقصود يونس عليه الصلاة والسلام، ثلاثة منك صاحب الحوت ثلاثة منك فاصبر لحكم ربك ولا تنك صاحب الحوت، فاصبر لحكم ربك ولا تنك صاحب الحوت ماذا هو مخلوق فإلا تبارك لك من ربك تنبذ بالعراء وهو مخلوق تنبذ بالعراء وهو مخلوق اشتبه ربه وجعل من الصالحين المهم أنه نهاه أن يقول أن يكون كصاحب الحوت وهو يونس. فقد يقول أحد من الناس أنه لما قيل به ما قيل أنه قد يفكر أحد أنه عنده من الصبر ما ليس عنده، وهذا لا ينبغي أن يحصل، وإن قاله أحد فهو كاذب، وإن قاله أحد فهو كاذب، لأن غير رسل الله لا يمكن أن يساوي أو يداني أحد من رسل الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال باب يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، والكلالة من لم يرثه أب أو ابن وهو مصدر من تكلله النسب. وقال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء رضي الله تعالى عنه قال آخر سورة نزلت براءة وآخر آية نزلت يستفتونك. قال آخر سورة نزلت براءة وآخر آية نزلت يستفتونك. براءة براءة. وأورد البخاري رحمه الله هذه الترجمة في هذه الآية وهي آخر آية في سورة النساء. يستفتون فقل الله يفتيكم في الدلالة ومن دون هلك ليس له ولد وله أخت ولا نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. فأورد فسر الدلالة وقال إنها من لا ولد له ولا والد, يعني من ليس له ولد وليس له والد فهذا يقال إنه كلالة وأنه يورث كلالة لأن طرفيه الأصول والفروع, يعني طرف من جهة الأصل وطرف من جهة الفرع لا عدم فقد فتكل له الورثة الذين هم محوطون به كالإخوة وأبناءهم والأعمام وغيرهم من العصبة الذين هم ليسوا أصول ولا فروع, ليسوا أصولا ولا فروعا. والورثة عند أهل الفرائض ثلاثة أصناف, أصول وفروع وحواشي. أصول وفروع وحواشي, أصول اللي هم الذين تحبر منهم الميت وفروع الذين تحبروا من الميت, والحواشي الذين هم محوطون بالميت شاركوه في أبيه أو أبي أبيه, شاركوه في أبيه وهم إخوانه وأبناء إخوانه أو في أبي أبيه اللي هم أعمامه وأبناء أعمامه وإن على الأعمام وإن نزل أبناء الأعمام. فهؤلاء يقال لهم كلالة لأنهم يخطون بالوالد ويكون له كالإكليل الذي يخطب الرأس من جميع جوانبه. فهذه هي الكلالة, يعني ميراث من ليس له والد ولا ولد, ليس له والد ولا ولد. فتفسير الكلالة بهذا جاء عن أبي بكر الصديق وعن جماعة كثير من الصحابة ومن بعدهم, وجاء تفسير الكلالة بغير هذا, لكن هذا هو أرجع ما قيل في تفسير الكلالة, وهو أنه ليس له من ليس له ولد ولا والد, لأن الوالد يحوز الميراث, معلوم أن الوالد هو الأب, وأما الأم إنها تأخذ نصيبها ويرث الكلالة معها لأنها تأخذ فرضا وتترك, ولكن الأب يأخذ المال كله والولد يأخذ المال كله, فلا يبقى للحواشي والعصبة الذين هم كلالة لا يبقى لهم نصيب. وقد أورد المصنف رحمه الله حديث البراء الذي فيه أن آخر آية نزلت, آخر سورة نزلت سورة براءة, وآخر آية نزلت آية الكلالة, يعني وهي هذه الآية التي في آخر سورة النساء. والمقصود بها بالكلالة هنا الإخوة الأشقة والإخوة لأب, وأما الإخوة لأم فقد جاءوا في آية الزوجين, وإن كان رجل يرث الكلالة وامرأة له أخ أو أخت يعني من أم. فإن آية الكلالة الأولى التي هي في آية الزوجين ولكم نصف ما ترك أزواجكم, الآية التي أقول عليها ولكم نصف ما ترك أزواجكم, ذكر في آخرها أي ميراث الكلالة اللي هم الإخوة لأم. وأما آية النساء الأخيرة التي قلت هي ختام سورة النساء, فالمراد بها الإخوة الأشقة والإخوة لأب, لأن هؤلاء ذكرهم الذكر والأنثى يرثون كما يرث الأبناء, والأنثى تأخذ النصف والثلثين الثلثين والثلثين الثلثين الثلثين, والواحد منهم يحوز المال كله بخلاف الأخوة لأم فإنه يفرض لهم الواحد منهم يفرض له الثلث, وإن كان أكثر من واحد صار لهم الثلث وليس لهم شيء سوى ذلك, وأنا أصحاب الفروض. ولهذا جاءت جاء ذكرهم مع أصحاب الفروض اللي هم الزوجين. وجاءت آية الكلاله التي في آخر سورة النساء التي يراد بها الإخوة الأشقاء والإخوة الأب الذين ميراثهم مثل ميراث البنين. ميراث الإخوة الأشقاء والإخوة الأب مثل ميراث البنين، الواحدة لها النصف والثلثين فأكثر من الثلثين، والذكر يأخذ المال كله، والشقيق يحسب الأخ لأب، والابن يحسب الابن، وهكذا. ونقف نجيب عن هذا. Thank you.